وميثاقه الذي وثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم، ده يأتي بما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، وكذلك الإنسان يستحضر النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه. وميثاقه الذي وثقكم به هي العهود التي أخذ الله سبحانه وتعالى التي أخذها الله سبحانه وتعالى علينا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. من الفوائد واذكروا نعمة الله عليكم، العلماء قالوا بقلوبكم وألسنتكم. محتاجين يا جماعة في زمن كثرت فيه الشكوى وقل فيه الشكر، كثرت فيه الشكوى وقل فيه الشكر إلا ما رحم الله. تتكلم مع حد يشكو إلا ما رحم الله، لكن صعب إنك تتكلم مع حد يقول لك أنا عايز أحكي لك شوية نعم أخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى، ده النادر في الزمن ده إلا ما رحم الله طبعا. فربنا عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم، ده يكون بالقلب وباللسان. يعني باللسان يعني وأما بنعمة ربك فحدث. يعني مين فينا يا جماعة عايز الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى بسببه؟ يعني يكلم الناس عن نعم ربنا سبحانه وتعالى سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى أمة النبي عليه الصلاة والسلام أو على لطف الله سبحانه وتعالى وكرم الله وشكر الله وهكذا. ده يكون باللسان تمام كده، وبالقلب الإنسان دائما يا جماعة يستحضر إن في ناس، في ناس ماتت امبارح وفي ناس ماتت الأسبوع اللي فات ومن أسبوعين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة ومن سنة. أنت بقى ربنا سبحانه وتعالى إدك نعمة إنك أنت عايش الآن. بالله عليكم مين فينا بيفكر في المعنى ده؟ الحمد لله نمنا، الحمد لله رب العالمين، وصحينا صلينا الفجر وصحينا بنحضر درس. النفس ده يا جماعة ابن القيم رحمه الله يقول وكل نفس جوهرة لا تقدر بقدرها، فدي من أجل النعم. فمحتاجين نفكر دائما في المعنى دي عشان نحب ربنا سبحانه وتعالى. فهنجتهد في الميثاق اللي كانت الآية هنا في بيعة العقبة أو بيعة الرضوان عموما في سمعنا وأطعنا، إن احنا نطيع الله سبحانه وتعالى ونسمع القرآن ونسمع السنة. فذكر نعم الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان دي دعاية إلى محبة الرحمن سبحانه وتعالى، وكذلك منشطة على العبادة، منشطة على العبادة. طيب ولذلك كده كخطوة عملية عايزين كل واحد فينا الآن يكتب خمس نعم الآن، يا ريت يا جماعة يكتب خمس نعم ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بها وهو غافل عن شكرها. نتوقف كده عدة ثواني، خمس نعم. وطبعا يعني كمثال يعني الواحد ليه فترة مثلا ما شكرش الله سبحانه وتعالى عليه، وتخيل حياتك بدون النعم دي. يعني مش شرط الناس تكتب في التعليقات بس، يعني ممكن في كل واحد لوحده، يعني حد يكتب مثلا كذا كذا كذا كذا كذا، يا ده انا ليه فتره ما شكرتش. تمام، وممكن النعمه يا جماعه اللي ربنا مديها لك انت مش منتفع بيها اتم انتفاع عشان مش بتشكر. ويبتدئ ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. طب في ناس ما بتشكرش فالنعمه تكون ناقصه ومنافعها ناقصه. ايا كانت بقى النعمه دي ممكن صحبة صالحة انسان ما بيشكرش يحرم، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعمة الدعوة إلى الله، نعمة حضور المجالس إنسان ما بيشكرهاش فيحرم. طيب يبقى واذكروا نعمة الله عليكم، قال تعالى واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كذلك برضو الإنسان ما يستحضر أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعني يستشعر علم الله سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة كل الأفكار والأسرار والخواطر وكل اللي بيحصل في القلوب في كل العالمين الله عز وجل مطلع عليه. يعني كل واحد الآن بيسمع الدرس تخيلوا كده، يا ترى إيه اللي بقى في قلبه واللي بيفكر فيه واللي في سره، ربنا عز وجل عليم. فده يكون مدعاة إن الإنسان يتحكم في خواطره ويشغل خواطره بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني في ناس يا جماعة خواطرها تافهة، فضلا ان هي طبعا تكون مكروهه، فضلا ان هي تكون محرمه. فالإنسان لابد يقرأ اللي هي 7 دروس لابن القيم رحمه الله في علاج العشق والتحكم في الخواطر في الداء والدواء. إزاي الإنسان يا جماعة يخلي إيمانه بيزيد من خلال الخواطر؟ لكن الإنسان لو ترك نفسه في الخواطر بلا شك يعني على الأقل زي ما قلنا مباح في الغالب يؤدي إلى مكروه في الغالب يؤدي إلى حرام، فلابد يكون في الطاعة. طيب وإيه بقى وعبادة التفكر الإنسان يقرأ فيها وهكذا؟ يبقى وثقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن جزي رحمه الله كونوا قوامين قال تقدم الكلام على نظيراتها في النساء. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، يعني مش معنى انك انت بتبغض انسان يبقى انك انت تظلمه، تمام كده؟ طيب بمعنى ان عدم محبتك للبعض لا يعطيك الحق الا تعدل منهم حتى لو كانوا اعدائك. وسبحان الله قالوا ان احيانا الانسان يظلم من يحب، الانسان احيانا يا جماعه ماله يظلم من يحب، فكيف يعدل مع من لا يحب؟ واضح المعنى ده، ده معنى مهم جدا، والإنسان لابد ان هو يتفقد نفسه يا جماعه وما يعيش دور الضحيه، ان هو ممكن يظلم انسان بيحبه، فكيف بانسان لا يحبه؟ ازاي ده هيعدل معاه؟ ولذلك الشنآن ده اعظم عوائق العداله، الشنآن ده أعظم عوائق العدالة. والآية قليلة منها في سورة النساء كما قال ابن جزي. وهنا عند ابن حبان وقال الشيخ شعب الأرناؤوط إسناده صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، يعني على الأرض، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم. الخرص ده مر معنا في كتب الفقه، يعني هو مثلا يقول تقريبا البستان ده هيجيب مثلا كذا كيلو مثلا او كم اردب مثلا، تمام. قال السيد عبد الله بن رواحة كان يعمل كده في كل عام، ثم يضمنهم الشطر النص يعني. فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام شدة خرصه وارادوا ان يرشوه، فقال يا أعداء الله تطعمون السحت ولقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. سبحان الله، مش نعرف عدل الإسلام ونعرف خبث وإجرام اليهود، ربنا ينتقم منهم يا رب وينتقم من ولاهم يا رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة. يبقى إذن يا جماعة الآية من الفوائد اللي فيها برضو إن إحنا مش هنستطيع إلغاء الخلاف، يعني مش هنستطيع إلغاء الخلاف. وقلنا يا جماعة المعنى ده أكثر مرة إن في الاختلاف سنة كونية قدرية، يعني في طبعا الخلاف اللي هو مش ضد القرآن والسنة، ففي ناس مش شرط ان هو يلزم كلام المخالف على كلامه هو خلاص، يعني كل انسان له وجهة نظر، تمام. فاحنا مش هنستطيع الغاء الخلاف، ولكن نستطيع ان احنا نهذبه بالعلم والأدب. في ناس يا جماعة مؤدبة في الخلاف، وفي ناس نسأل الله العفو والعافية وإذا خصم فجر، يعني هما رجلان إذا خصم فجر، وفي ناس أخلاقها بيبان في الخلاف، نسأل الله حسن الخلق. ولذلك الآية ختمت اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله، في علاقة بين العدل، الأمر بالعدل، وبين التقوى، إن كل ما إنسان يكون تقي لله سبحانه وتعالى وبيخشى الله وبيخاف الله بلا شك كل ما عدل مع الناس. وعارفين يا جماعة قالوا أعدل العدل، أعدل العدل العدل بين العاطفة والعقل، معنى ده مهم جدا، العدل بين العاطفة والعقل. في ناس يا جماعة، ودي بتودي إلى صدمات كثيرة جدا، أحيانا ما بيعدلش بين العاطفة والعقل، هو عايش الحياة بحاجة واحدة بس، يا إما التفكير الهندسي 100%، أبتكلم عن طريقة التفكير يعني، أو بالعاطفة 100%. طب هتقولي إيه الأفضل؟ إيه يا جماعة الأفضل، العقل ولا العاطفة؟ الإنسان في أخذ بقى القرارات، في التعامل مع الناس، في ردود الأفعال، العقل ولا العاطفة؟ إيه يا جماعة السؤال صعب؟ كل واحدة لها مكانها. يبقى الاثنين يا جماعة، الاثنين للأسف في الزمن ده، أيوة التوازن صح، للأسف في الزمن ده، في زمن الهشاشة النفسية، في ناس غالبا تغلب العاطفة، تمام كده، العاطفة واضحة، وفي ناس تغلب العقل. لا، هو الإنسان عشان ياخد قرارات والتعامل مع الناس يكون إنسان سوي نفسيا مش مضطرب نفسيا، لابد يتلم مع بعض. حصل زيادة عن حاجة ضد حاجة، في الغالب بيكون في اضطراب نفسي، وبيكون في بعدها صدمة، تلاقي بقى الواحد بقى بيدفع ثمن اللي عمله. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا من الحكمة والبصيرة والتوفيق رب. تمام، فالمعنى ده مهم، ممكن بقى تراجعوا صلاة الاستخارة، اتكلمنا برضو في أمر الأخذ القرارات وكده. قال الله سبحانه وتعالى وخاصة النساء، النساء أيوة العاطفة شوية، لا وأنا في نساء العقل شوية برضو، يعني مش هينفع برضو نعمم، وفي رجالة العاطفة بس برضو، يعني وفي رجالة كله يا جماعة كله، يعني للأسف في ناس بتغلب، هو برضو على حسب تربيته، اتربى مثلا على حاجة معينة فيظن أن العالم بابا وماما فبيتعامل بقى بالعاطفة بس، وفي ناس برضو لا ممكن العقل فقط، مش عايز حتى يرحم نفسه ولا يرحم قدامه، فعلى حسب، فربنا يرزقنا رب الحكمة البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الرازي رحمه الله ليه كلام جميل جدا في الآية دي، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، سبحان الله. يقول وهذا يمتنع الخلف في وعده، طالما ربنا عز وجل وعدنا فلن يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول وهذا يمتنع الخلف في وعده، لأن دخول الخلف يعني ممكن حد يا جماعة يخلف، ممكن حد يوعدك ويخلف صح؟ ممكن حد يوعدك ويخلف. قال إنما يكون إما للجهل حيث ينسى وعده، ممكن يقول لك أنا نسيت والله. قال وإما للعجز حيث لا يقدر على الوفاء بوعده، حيث لا يقدر على الوفاء بوعده، يقول لك ما قدرتش مثلا، ما كانش فيه مواصلات، ما التليفون فصل شحن، عاجز. وإما للبخل حيث يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد، فكر كده كويس ولك لا يا عم أنا هديله كذا، أو لا لا لا أنا بلاش أحسن. وإما للحاجة، كان وعدك مثلا يديك حاجة، نفس الأمر. قال فإذا كان الإله هو الذي يكون منزها عن كل هذه الوجوه كان دخول الخلف في وعده محالا. الله أكبر. يبقى وعد الله الذين آمنوا وعملوا، اللهم اجعلنا منهم، وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن جزي رحمه الله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، قال في سببها أربعة أقوال. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود، فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان صلى الله عليه وسلم. ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود. الثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده، وقال له: من يمنعك مني؟ يعني أنها نزلت في شأن الأعرابي، الأعرابي ده الذي قال: من يمنعك مني؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الله. فأغمد السيف وجلس، واسمه غورث ابن الحارث الغطفاني، غورث ابن الحارث الغطفاني. وفي هو أصل قصة في الصحيحين بدون ذكر سبب النزول، فسقط السيف، يعني أول ما قال الله عليه الصلاة والسلام سقط السيف. الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. طيب، من الفوائد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. برضو نفس الأمر يا جماعة، الشيطان مش عايزك تشكر الله سبحانه وتعالى ولا تذكر النعم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فربنا يكرمك وقت كده فعلا تفكر ماذا فعل الله سبحانه وتعالى معك، وإن ربنا عز وجل مديك نعم أنت لا تستحق هذه النعم، بل ولا تشكر هذه النعم أصلا، بل وكثيرا ما تعصي ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعم، وإن لله وإن إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. من النعم دي إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. قالوا: كم من خطر أحدق بك وأنت عنه غافل، نجاك الله منه دون أن تدري. دي يا جماعة معنى تاني على فكرة. يعني ايه معنى تاني؟ إن كثير من الناس يظن إن النعم دي هي الإيجاد، يعني إن ربنا إداك. لا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك، يعني إيجاد نعمة ماشي، أو صرف شيء معين، ده خير. وكما قالوا: إذا فهمت عن الله سبحانه وتعالى كان المنع هو عين العطاء، كان المنع هو عين العطاء. إنك أنت فاهم عن ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا عز وجل لم يمنع بخلا ولكن يمنع لطفا سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي تخيل بقى، كان ممكن ربنا عافينا رب أمراض صعبة مثلا تيجي بالإنسان، تحليل معين يا جماعة ممكن يبهدل لك حياتك، تحليل معين ربنا ربي يحفظنا وإياكم، ثاني يروح يعمل تحليل معين يلاقي كذا، تخيل. فممكن حاجات كتيرة كده مع الاستغفار والعبادة والطاعة ربنا عز وجل صرفها عنك، وهتعرفها يوم القيامة. تمام، هتعرفها يوم القيامة تقول الحمد لله. ممكن حاجات معينة ما حصلتش ليك في الوقت المناسب، ده نعمة، زي كده مثلا الكنز اللي هو كان للغلامين اليتيمين في قصة سيدنا موسى والخضر، لأنه لو طلع الكنز في الوقت ده أهل القرية البخلة كانوا خدوا الكنز، سبحان الله. فكل الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ده كانوا امبارح يا جماعة بيقولوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. انت حين تقول كده: ياه، بس لو يحصل ده النهاردة يا رب. طب سبحان الله، جو بكرة قالوا: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لو كنا فعلا مع قارون وطلعنا فخرج على قوم في زينته لكان زمان اتخسف. ده الحمد لله يا رب إنك لم تستجب دعاءنا. تخيلوا يا جماعة، سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى كريم تبارك وتعالى وشكور ورحيم وأرحم بنا من أنفسنا تبارك وتعالى. وإذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على حسب إيمان العبد يكون التوكل. يعني الإنسان إيمانه ضعيف وقلبه قاسي والتوكل بيكون ضعيف بلا شك. فالإنسان يفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويفعل الأسباب ولا يعتمد عليها. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال ابن جزي رحمه الله 12 نقيبة. قال: النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم. إني معكم أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل، وقيل للنقباء، وقيل للنقباء. من الفوائد إن وأقرضتم الله قرضا حسنا، إنسان ينمو بالصدقة هذه الآية، تمام، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم أيضا، إنسان يتصدق وينمو هذه الآية، إن ربنا عز وجل يعني هو الغني تبارك وتعالى فيرد هذه الصدقة له أضعاف مضاعفة، تمام كده. قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا رب استرنا يا رب. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال ابن جزي رحمه الله: يحرفون الكلم، اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني، ومر معنى المعنى ده فضل أكثر من مرة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة، بمعنى ولا تزال تطلع على خيانتهم، وقيل على طائفة خائنة، وهو إخبار بأمر مستقبل. فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية. طيب، من الفوائد، ودي يا جماعة بقى آية مهمة جدا في مسألة قسوة القلب، نسأل الله العفو والعافية، إن الإنسان يعني لما يعهد الله سبحانه وتعالى على عبادة معينة فينقض العهد، أو على التوبة فينقض التوبة، أو على ترك ذنب معين فيفعل الذنب تاني، ده اسمه نقض الميثاق. يعني الآية طبعا كان في بني إسرائيل، لكن كتنزيل على واقعنا، فبما نقضين ميثاقهم، يعني بسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة، طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان. بمعنى إن بسبب نقض العهد، نسأل الله العفو والعافية، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني في ناس يا جماعة لا تنفعه الآيات والنذر، لا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف، وده نعوذ بالله أعظم، كما قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فكذلك علماء السلوك يقولون: إذا رأيت قسوة في قلبك فاعلم أنه بسبب نقض عهد. بسيطة، مش بسيطة يعني نسأل الله العفو والعافية، أقصد يعني هي معروفة كده، تبدأ بقى تستعتب وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتجدد الأوبة والتوبة لله سبحانه وتعالى. وعارفين يا جماعة مما ينتج عن قسوة القلب، يعني الإنسان خلاص، وده بقى يعني فيه نعوذ بالله قسوة قلب صعبة جدا، محتاجة دكتور ماهر، ومحتاجة بقى علاج، ومحتاجة وقت بلا شك. يعني هي برضو مش ضغطة زر وخلاص الإنسان بقى يبكي الآن مثلا، أو الإنسان قلبه يلين الآن. سبحان الله، إن سؤال سفيان الثوري، عفوا سفيان بن عيينة: أيسلب العبد العلم بالذنب يصيبه؟ الكثير منا يا جماعه الان، وده طبعا من علامات قيام الساعه، يقل العلم ويكثر الجهل، صح؟ طيب، حتى العلم اللي عند بعض الملتزمين الا ما رحم الله طبعا، هل ده علم متين يعني علم قوي، وتأصيل بقى مسائل وكده. ف وكثير منا الى ما رحمه الله ما عندوش صبر ان هو مثلا يقعد مثلا على رساله صعبه او كتاب صعب يقول لك ايه اعمل تعملوا ده، ما انتوا ماذا قال انفا سبحان الله. فطبعا دي لها اسباب، ليها اسباب، ما تكلمش ان ده قد يكون قسوس قلب فقط، لا ممكن حاجات تانية، وممكن مش قسوس قلب، ممكن هو مستوى مش مؤهل. بتكلم ان ممكن من اسبابها قول سفيان بن عيينة سئل ايسلو العبد العلم بالذنب يصيبه، قال ألم تسمع قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وهو كتاب الله وهو أعظم العلم وهو حظهم الأكبر الذي صار لهم واختصوا به وصار حجة عليهم. يبقى يا جماعة ما ناخدش الآية دي خلاص في اليهود ملناش دعوة مش لاعبين مش بتاعتنا، الآية دي في الكفار في المشركين مش بتاعتنا، الآية دي في النصارى خلاص مش بتاعتنا، الآية دي في أمة من الأمم مش بتاعتنا، صاحب الجنتين مش مسلم يعني ما كانش من أمة النبي فمش بتاعتنا. فلا يا جماعة مش كده، طب اتكلمنا عن المعنى ده فأكثر من مرة، قلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونشوف ربنا لعن الأمة الفلانية ليه عشان عملوا كذا وكذا، طب ما احنا لو عملنا كذا وكذا ليه مش هنقع في اللعن نعوذ بالله يعني، تمام كده. طيب كما قال حذيفة بئس الإخوة إذا لكم لهم كل مرة ولنا كل حلوة، كل حاجة بقى في القرآن عليهم خلاص دي يا جماعة دي بتاعتهم وإحنا ملناش علاقة، لا طبعا الكلام غلط، فانتبهوا للأمر ده. فهذه السلف بيسألوا عن أشياء معينة وبيستدلوا آيات هي ما كانتش في أمة النبي، يعني هي نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل، تمام. الشاهد إن من على قسوة القلب لما الإنسان قلبه بيقسو تيجي بقى الآية اللي بعديها يحرفون الكلمة عن مواضعه، خلاص هو الدين بالنسبة له سلوك معرفي فقط. سمع فيديو من كام يوم واحد مش عارف أقول علينا الله ما يستحق أو ربنا يهديه، الفنانة القديرة الفلانية بتقول إن في مخرجين بيسيبوا التصوير ويروحوا يصلوا، هي محترمة ومعها حق على فكرة، والنبي كان يجمع بين الصلاتين أحيانا وعادي، والإنسان يأخر صلاته وإيه المشكلة عادي، وراح جاب بقى كلام لابن عباس ينهر أبيض. أنتوا تخيلوا يا جماعة مسخ القلوب، يعني مسخ القلوب لما حد المفروض إن هو بالنسبة للناس المفروض من أهل العلم المفروض يعني ولا سوى عند فلس، تمام، الناس تسمعوا كده الله طب عادي بقى الدعارة والمسلسلات والحاجات دي وقلة الدين والزنا الشغل فلان هو بيتكلم فيه والملايين طبعا بيسمعوه. فإذا يا جماعة تيجي بقى حد تاني يتكلم وانت تعرف ده خد معاه كذا وكذا وكذا وكذا من العلم، نسأل الله العفو والعافية. في ناس كده خلاص قلوبها موسخت، تمام كده، نسأل الله العفو والعافية. فده من أسباب قسوة القلب، يعني حد بقى المسلمين الكيوت يقول لك احسن ظن، احنا بنحكم على ظاهر، يعني إنسان واحد شتم الآن واحد هتحسن الظن في إيه؟ طيب يعني هو قال له كلمة مش حلوة خلاص هو شتم، يعني فالإنسان يا جماعة ما يبقاش أحمق، تمام. فحسن الظن ده لو حاجة مش واضحة طب تمام يعني ناخد حسن الظن عن سوء الظن، يعني حاجة عمل موقف ومش هو طب يا ترى إيه يوصل كده ولا كده، لكن ده واضح هو بيقول لك ده فلانة، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد ده اللي احنا عايزين نقوله، الإنسان بسبب قسوة القلب اللي هو مترتب على نقض الميثاق ونقض العهد ان ربنا عز وجل اخذ عليه لا يبينون للناس ولا يكتمونه، فلا هو باخذ الدين في حته ثانيه تماما، فربنا يعاقبه بقسوه القلب، فبالتالي يبدا بيحرف الكلام عن مواضعه، يجيب بقى ايات واحاديث في دنيا ثانيه تماما ويبدا ينشر بقى للناس، نسال الله العفو والعافيه. ولم ده طبعا كثير في هذه الازمان. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ان المرء قد ينسى بعض العلم بالمعصيه، والإنسان طبعا يكذب على الله ده من أكبر المعاصي، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وترى قوله يعني لا قالوا ابن سعود كده إن المرء قد ينسى بعض العلم بالمعصية، وترى قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ينهر أبيض بيبدأ بقى ينسى. إحنا برضو ما إحنا ممكن يا جماعة بالمعاصي بننسى، ينسى بقى القرآن الورد بتاعه بدأ ينسى الحفظ، بدأ ينسى الحديث اللي كان حافظها، بدأت تنسى العقيدة، بدأت تنسى بدأ ينسى الفقه. إذا طب المسألة دي مرت عليه قبل كده، يا ترى النسيان ده إيه سببه؟ ليه أسباب، قد يكون بسبب قسوة القلب اللي هي مترتبة على نقض الميثاق. الله المستعان. ولذلك عد القرآن يقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ده المنهج الرباني في الإنصاف وعدم التعميم. إلا قل يعني في استثناء يا جماعة، ما حدش بقى يقول كله، ما حدش يقول كله، الطائفة الفلانية كلها، البيت الفلاني كله، العيلة الفلانية كلها، المؤسسة الفلانية كلها، لا ما حدش يعمم. اللي في حاجة اسمها غيبة جماعية، نسأل الله العفو والعافية. حتى مع اليهود سبحان الله، هذا المنهج الرباني عدل. في ناس كده وإن فريقا منهم مش كله سبحان الله. قال تعالى فاعف عنهم واصفح. بعض السلف يعني يقول فائدة ربوية، يقول ما عملت تال مفعول، ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قال الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. شوف يا جماعة، نفس نسوا حظا مما ذكروا به. عارفين يا جماعة ممكن الحظ ده الإنسان مما ذكر به، مثلا بداية الالتزام، فاكرين بداية الالتزام؟ يا سلام، كأن القلب تحت العرش، والأعمال القلبية ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي، ممكن حد رأى النبي في بداية الالتزام مثلا أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم، أو رأى بعض الأنبياء والمرسلين، أو رأى بعض السلف. يجي الآن إذا يدوبك بيصلي وصلاته صلاة لا تليق بربنا سبحانه وتعالى. طب إيه اللي حصل؟ تعامله مع المصحف لا، برود تام وفتور وكسل وغفلة، تذكره للموت لا، يعني مش زي الأول. طب وبعدين يا جماعة، يعني هتلقى الله كده؟ لنا خطبة امبارح فضل الله اسمع بيتك الجديد عن القبر، يعني بدأنا بيه بالسكرات وشدائد الموت، ممكن تسمعوها. ودائما الإنسان يعرض نفسه على الموت ويقرأ ويسمع، فيقول الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم قالوا يا جماعة ارتدت معنا شاء الله، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال ابن جزي رحمه الله ومن الذين قالوا إنا نصارى، أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به، ويتعلق من الذين بأخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى. يعني ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، تمام كده، ومن الذين أخذنا ميثاقهم. قال فأغرينا، أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الغراء. عارفين يا جماعة احنا ده بنسميه في مصر، عندنا مش عارف لو الناس بره بيسموه الغرة، تمام، زي الصمغ كده بس يعني طبعا أشد. فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا بينهم العداوة والبغضاء. الله المستعان. هنا جماعة اللي عملوه أحيانا، وده معنى مهم، الإنسان بيسكن الألم الإيماني اللي عنده، الضمير الحي يعني، بالذكريات الماضية. يعني هو عايش على الذكريات، يقول لك أنا والله أذكر مرة كنت بتكلم كده مع واحد، فقال أنا رأيت الإمام البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا وكذا، قال بس أنا المنتكس يعني هو. وبعدين قال لي والله بس يعني بحاول في القرآن وكذا وكذا وكذا، وبدأ بقى يجيب تاريخ ذكريات. بعدين قلت له يا فلان انت واضح انك عايش على ذكريات، يعني قلت له انت عمال تفكر، عارف انت مثلا انسان فقير، فعمال يقول يا ده انا زمان كان معي فلوس وكذا والان كاني باكل فراخ وباكل لحمه وباكل كذا. يا ابني بس انت الان فقير مش معك فلوس، خلاص لازم تتعامل مع الواقع اللي انت فيه، خلاص كده. فلازم تتعامل الآن إنك أنت مقصر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن قلبك فيه مشاكل، استعدادك للدار الآخرة لا يليق، يعني انت ما جبتش اخرك قيامك لليل، لا مش مظبوط. الذكر وورد القرآن وطلب العلم، لا مش احسن حاجة ده. فما تعيشيش بقى على اللي فات. في ناس تبقى لها بداية طيبة وناس الله العفو والعافية يسوء بها الحال، فدول ادعاءات باطلة وخلاص، تمام. ولذلك الله لم يقل ومن الذين ولم يقل ومن النصارى، لا هم قالوا ومن الذين قالوا، يعني هما ادعوا النصرانية وهو الدين الذي جاء به سيدنا عيسى، تمام، ولم يكونوا متبعين ذلك بقلوبهم. طب لو كانوا فعلا متبعين كانوا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال قتادة والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. عارفين الأرض البوار، باروا وفسدوا، قوم نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. طب الآن يا جماعة كمية الكره اللي بين في الأمة، يعني إلا ما رحم الله طبعا، ومحدش بالى حد ومحدش راضي بكلام حد، وفلان يقول لك ده بتقفل منه، فلان يقول لك نفسيتي ما بتحبوش، وده يا جماعة معاصي. طبعا في أسباب منها، قد يكون معاصي قد يكون معاصي، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. طبعا تقدر تقول أنا السبب، لا طبعا ما ينفعش، ربنا صرف عنك حد يعني تحسبه من الصالحين، يبقى من السبب هو على طول، مش أنا يا جماعة ما غلطش، ده أنا تفكيره كويس والحمد لله دينه كويس ورضي الله عني وأرضاني، لكن هو أكيد هو اللي فهم غلط. نسأل الله العفو والعافية. فتخيل بقى لما بنبتعد عن الدين وتقوى الله سبحانه وتعالى والعلم الصحيح، فنسوا حظا مما ذكروا به، وبعدين لما بننسى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، كأن البغضاء دي والعداوة الصامغ كده في قلوبهم. تخيل ده بيكلم ده بالغيرة، ده نسأل الله العفو والعافية. طب ده العلاقة تكون ازاي؟ وفي أزواج وزوجات كده برضو، وفي أخوة أخوات كده برضو، وفي أب وأم كده برضو، ذنوب ومعاصي خلاص هم مش هدية تقبلوا الأمر، بيفكروا في كل الحلول يا جماعة إلا في الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. يعني هل مثلا وده نادر، يعني الإنسان يشوف سبحان الله إن مثلا مشاكل زوجية وتجد مثلا حد يقول لك تفضيل علىها بس ذنوب، فهنقعد بقى نستغفر فترة، هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هنبدأ نصلي، هنبدأ كذا. ده نادر اللي يعمل كده، وبرضه قد يكون في خلافات بسبب حاجات تانية، ما بتكلمش كتقعيد عام، بس بتكلم ده قد يكون قد يكون، ليه ما يكونش سبحان الله. فترك حظ، وشوف فنسوا حظ مما ذكروا به، ترك حظ يعني قدر ولو يسير من الشرع، ده قد يكون سبب لحصول العداوة ونزع المحبة، وإن لله وإن إليه راجعون. وكذلك الإنسان بيحقد لما ينسى الدار الآخرة وحقيقة الإيمان بالأسماء والصفات والقدر، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. يبدأ بقى يحقد، فلانة ده حط ذهب في إيديها، ده أنا مش بحسد، ده أنا بقر بس، وفلان ده اشترى عربية، يقعد مشغول، طب بس كذا، ودي بقى اتجوزت جوازة، يا سلام، وفلان ده سفر سفرية، ربنا يوعدنا، عارفين انتوا ربنا يوعدنا دي اللي بتطلع كده بالضمير المصري، ربنا يوعدنا دي تقول له كل مش هقرا الفلق بس هقرا البقره، يعني انت ايه اللي بتعمله ده؟ خلاص اللي اداك ادينا يا عم. وممكن تقعد العداوه نار في القلب، نار تقعد بقى الشيطان يجي يقول لك بص فلان ده كان معاك في كي جي 2 انت بس الفقري، انت معذره يعني، انت بص كده فلانه دي عملت كذا، شايف حظك الهباب، وطبعا مع الخواطر الآن والهشاشة النفسية وقلة الإيمان بقى بالأسماء والصفات، الإنسان بقى يدوس بقى في الخواطر دي فيكتئب ويعمل بقى معاصي، وتلاقي بقى حب الدنيا وترك الدار الاستعداد للدار الآخرة، انه عمال يقارن نفسه بمين؟ من هو أعلى منه في الدين؟ لا في الدنيا. الله المستعان، اللهم اهد قلوبنا يا رب. قال تعالى ولذلك ده برضو نرجع بقى للآية نفسها اللي هي في النصارى، فألقينا بينهم يعني في فأغرينا بينهم في العداوة يعني فألقينا. يعني يا جماعة إلى يوم القيامة، إن ده يفضل لحد يوم قيام الساعة. وده سبحان الله اختلاف طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم يعني، تمام؟ فأعيادهم الطائفة الفلانية ما بتعيدش على الطائفة الفلانية، والطائفة الفلانية بتكفر الطائفة الفلانية. يا جماعة أنتم متخيلين الأمر ده؟ والله العظيم مشهد كل سنة سبحان الله. تذكر المعنى ده، تلاقي ده بيقول الكنيسة عنده ما تهنئوش دول، وده اللي يقول ما تهنئوش دول، تمام؟ تلاقي بقى واحد بقى مسلم كيوت يقول لك بس عشان نبين إن الدين يسر، ومش عارفين كده يا جماعة؟ يا سلام يا سلام، والله الناس الله العفو والعافية. يعني هما بيكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وربنا اللي قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لا بقى واجه أنا أقول لهم بص يا جماعة بقى، أنتوا الاثنين صح وأنا فاهم دينكم أحسن منكم، وعشان أبين أخلاقي إن أنا عادي هشهد معاكم الكفر ده، كفركم بربنا أنا هشهده. سبحان الله. كان حد سأل حد من الناس يعني هو مشهور، فواحد بيقول له ينفع أروح أكلم نصارى بيشربوا خمر وبيزنوا أقول لهم كويس أنتوا بتعملوا ده؟ والله يا جماعة عندها رأيته بنفسي. قالوا لا طبعا، أنت بيزنوا وبيشربوا خمرة وكده، وده أنت مسلم، الحاجات دي حرام في ديننا. قال له جميل. قال له طبعا أنت بتقول ينفع أنهم فعادهم الكفرية ده بقى، دول بقى بيكفر بربنا. بس ما انا ساكت. ايوه ما هو حصل سكوت كده، ما انتوا عايزين اكمل اقول سكت يعني، ما قلتش بعديها تاني، مش عارف يعني اعمل ايه بقى. سبحان الله. ثاني على بقى لما يحاكم دين ربنا هو بعقله، مش هنخلي العقل خاضع للدين، لا ده انا هوجه الدين بعقلي انا يعني. نسال الله العفو والعافيه. قال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال ابن جزي رحمه الله يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمي لم يقرأ كتبهم. طبعا يا جماعة النبي أمي، قلنا دي صفة مدح فيه، لكن فينا احنا لو إنسان فينا ما عرفش يقرأ كتب دي صفة ذم. قال ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يفضحكم فيه. قال نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. الفوائد، قال هنا سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور، وفي سورة الشورى ولكن جعلناه نورا. قالوا إذا لم تستنر بالقرآن فأنت أعمى، إذا لم تستنر بالقرآن فأنت أعمى. لذلك سؤال كده وكل إنسان يعني يرد في سره أو بعمله، يعني القرآن عامل إيه في حياتك؟ سؤال مهم ده. القرآن عامل إيه في حياتك؟ هل هو ورد وخلاص، ولا حلقة وخلاص، ولا معذرة درس تفسير وخلاص؟ يعني طب هو ايه اثر القرآن، ما اثر القرآن في حياتك، وايه اللي عمل القرآن في حياتك؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى البصيرة والنور يا رب العالمين. كذلك قالوا ان القرآن ده اعظم تنوير للعقول. ليه يا جماعة؟ لان الذي خلق العقل وخالق الخلق بيقول لهم سبحانه وتعالى قال قد جاءكم من الله نور، وفي سورة النساء كما مر معنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وفي سورة الأعراف واتبعوا النور الذي أنزل معه. يا جماعة نور بقى يبدد ظلمات البلاء، نور يبدد ظلمات اليأس، نور يبدد ويشتت الشهوات والشبهات، ونور يخليك إزاي تحكم تحكم المواقف كما أراد الله سبحانه وتعالى. يعني أنا إيه الأفضل اللي زي جماعة لي سبحان الله الإنسان اللي يحل مع القرآن وبطلب العلم وكده تلاقي كده قراراته رزينة ومتزن زي ما قلنا العدل بين العقل والقلب. في ناس كده قراراتها وجاء يعني من أول تقول بسم الله يقولك وعليكم السلام كده قصر نفس هشاشة نفسية قرارات غلط وإنسان بيندم ويرجع تاني ويندم ويقع تاني ويندم. طب وبعدين فدي طبعا لها أسباب منها اللي سنة جماعة اللي عايش فعلا مع القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى اختصه بحاجات كتيرة جدا. لذلك قالوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وده قول سفيان وغيره من السلف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى على القول احنا محتاجينه هنا يعني يشعر ان هو غني وهو فعلا حقيقة غني بالقرآن عن غيره. مين فينا مستحضر معنا الحمد لله معايا القرآن ده أنا أغنى واحد. ولذلك قالوا من أتاه الله القرآن ورأى أن أحدا غيره فضل عليه فقد حقر ما أتاه الله سبحان الله نسأل الله العفو والعافية. فالمعنى ده يا جماعة كثرة الجلوس مع القرآن واستخراج الحكم اللي فيه والمعاني والتدبر والعمل والصلاة به ومحاسبة النفس على القرآن والآيات دي وأين أنا من هذه الآيات لا بتخلي الإنسان عقليته مختلفة ونفسيته مختلفة وتعامله مع الحاجات كلها اللي برا مختلفة والعكس بالعكس العكس بالعكس نسأل الله العفو والعافية. طيب يبقى هنا قد جاءكم من الله نور وكتاب قولان للسلف قيل نور هو القرآن وقيل النبي عليه الصلاة والسلام نور تمام لكن نور لأنه يدل على النور عليه الصلاة والسلام وكلامه نور صلى الله عليه وسلم ينير القلوب والعقول لا أن النبي نور يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس مخلوقا من نور ليس نورا عليه الصلاة والسلام تمام. إيه الدليل يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ليس نور ليس نورا يا جماعة يعني ليس مخلوقا من نور إيه الدليل طبعا عشان الآية دي ولكن أنتم ما بتحبوش النبي استغفر الله هو يعني سن يغاء النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم في غلو طبعا كثير من الصوفية بيغالوا فيه النبي نعم في كلمات قد تصل للكفر يعني مش شرط الكلمة دي بس في كلمات قد تصل للكفر. طيب احنا دي ايه اللي يفصل ما بيننا القرآن والسنة صح كده بياكل ويشرب لا مش شرط مش محتاجين قل ايوه ما شاء الله جزاك الله خير صح قل انما انا بشر مثلكم لكن يوحى الي بس كده بشر مثلكم طب احنا ايه مخلوقين من طين بس كده تمام ولنا أباء وأمهات قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن جزي رحمه الله لا ما لا لسه طيب سبل السلام هل كنت إلا بشر رسول ماشي تمام جزاكم الله سبل السلام يا جماعة في كتاب اسمه سبل السلام بالمناسبة حد عارفه لمين حد يعرف لمين كتاب سبل السلام وشرح أي كتاب جزاكم الله خيرا ما شاء الله. سبل السلام ده شرح بلوغ المرام للصنعاني رحمه الله جزاكم الله خيرا. فسبل السلام سميت كده لأنها تسلم صاحبها من العذاب تسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام. نعم قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. سبحان الله. احنا بنتكلم من شويه فنسوا الحظ مما ذكروا به ويحرفون الكلمة عن مواضعه. نفس الأمر في ناس، يعني ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. ده يا جماعة أنا معذرة، أنا مش هنفع بقى نقول حديث صحيح ولا ضعيف، ده قرآن. تمام. سبحان الله. كان في فيديو كده واحد برضو من أيام جايبين كده يقول لك لا النصارى ما بيقولوش كده، ما بيقولوش كده. فجايبين واحد بيقول له يا عم احنا بنقول كده، يا عم يعني انت هتكذب علينا، انت هتكذب على اللي بيسمعوك ماشي، انت احنا بنقول كده. سبحان الله العظيم. يعني عارف فبهت الذي كفر، يعني استغفر الله. مش كده طبعا، لو حد يا جماعه بيكذب الايه دي كافر، يعني ربنا يقول كده وانا اقول له لا يا رب مش كده، استغفر الله. فطبعا ده يا جماعه اتكلمنا في ده في سوره آل عمران، وفي اكثر من ايه ان قلنا ده طرفان وسط، لا ظلم ولا برضه هنطبل جدا، يعني نقول لا ده مسلمين ده معانا وداخلين الجنه وعادي يسبوا النبي بتاعنا عادي وبيكذبوا ربنا عادي ومش مؤمنين بالقران عادي، ازاي؟ الله المستعان. فالله يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح، يقول لك انت هتكفر انا مش هكفر، ده ايه قرانيه، كذب القران انت براحتك، عايز تصدق القران صدق، عايز تكفره تكفر بالقران اكفر، يعني حاجه يجيبها فيك انت، يقول لك انت هتكفر يا عم مش هكفر، وربنا انا بقرا ايه قرانيه، انت حابب تاخد بيها حابب مش حابب سيبها، بس طب اقول لك ايه تاني. الله المستعان. فيقول هنا ابن جزي رحمه الله قل فمن يملك من الله شيئا، الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى، يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد، إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد، بمعنى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. إن سيدنا عيسى لو كان إله لاستطاع عليه الصلاة والسلام إن هو يدفع ما نزل به أو بغيره، على قولهم إن هو مات وقام وصلب، طب ما كان دفع على نفسه. سبحان الله. وده خطاب القرآن العقول، يعني حتى يفكر، ومين ده اللي كان بيدبر أمر الكون وبيأمر يحفظ السماء والأرض والشمس والقمر والبحار ويطعم في الثلاث أيام لما مات الرب بتاعهم هم بيقولوا كده، يعني أعوذ بالله. والله يا جماعة تخيل، يعني والله الإنسان سبحان الله، يعني الزمن أنا مش عارف، يعني هو بيقول كده، طب أنت يعني إيه اللي بتعمله؟ يعني الله المستعان. في سورة مريم الله سبحانه وتعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه كل ده يا جماعة؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. تخيل ده كلام، السماء تعمل إيه والأرض تعمل إيه والجبال وجنى، طب حتى أغضب، لا ده أنا أقول جدعان ممتازين، والجنة ليست حكرا على المسلمين. سبحان الله والله ما حدش قال كده يا جماعه في التاريخ زمان، يعني السلف ما فيش حد، بل نص على كفر الذي يقول كده، يعني لو حد كذب القران ده كافر. الله المستعان. قال يخلق ما يشاء، ده ما فيش وجه الاستغراب خلق سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام من غير اب، ليه؟ لان ربنا عز وجل يخلق ما يشاء، يعني انشاء من اب وام كسائر بني ادم، وانشاء من اب بلا ام قالوا كحواء، وانشاء من أم بلا أب كعيسى، وانشاء من غير أب ولا أم كمين كسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال ابن جزي رحمه الله أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه، والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم وهما المسيح وعزير، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك، يعني يا جماعه قول الزمخشري الثاني يعني في كان في ضمير محذوف، نحن اشياع ابناء الله. من ابناء الله؟ المسيح وعزير، هم عندهم كده الطائفه تقول ان سيدنا عيسى ابن الله وعزير، اليهود قالوا عزير ابن الله. تمام. المعنى الاول لا، بيقولوا احنا ابناءه بالمعنى بنوه حنان ورأفة، يعني مفيش حد يعذب ابنه، يعني احنا شعب الله المختار، يعني كلنا احنا داخلين الجنه وكده يعني. تمام. قل فلما يعذبكم؟ رد عليهم لانهم قد اعترفوا انهم يدخلون النار اياما معدودات. يعني ده كلام منهم هم، يعني مش بتقول انتوا هتدخلوا النار، لا انت هتدخل النار الا اياما معدودات. طب ما انت هتدخلوا النار، فبياخد يعني عارفين يا جماعه انك تاخد من كلام الخصم وتقول له طب رد من كلامك انت يعني. وقد اخذ الصوفيه من الايه ان المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشاره لمن احبه الله. طيب عشان نختم، من الفوائد ان المفاليس دعاويهم وامانيهم كبيره. الانسان المفلس يعني دعاويه وامانيه كبيره، ولكن الواقع بتاعه مؤسف. فهنا زي ما قلنا اوعى تعيش على الذكريات. وقالت اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاه والسلام طبعا يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول لك فلان ده من آل البيت. ايوه طيب ماشي، يعني انت عايزه يعني من البيت؟ ده حاجه كويسه طبعا بلا شك، لكن ما يصليش مثلا. النبي كان يقول يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فالمعاني دي يا جماعه لابد انها تضبط. وشوف سبحان الله التفسير بيطوف بنا في معاني كثيره جدا. سبحان من هذا كلامه والله، وربنا ربي يرزقنا اياكم يعني العمل بالقران. طيب فالايه يعني اذا كان الامر كما زعمتم انكم ابناء الله واحباؤه، فإن الأب لا يعذب ولده، صح كده؟ والحبيب لا يعذب حبيبه. وأنتم زي ما ذكر ابن جزي أقريتم بذلك، يعني أنتم مقرون أنكم تدخلوا النار أياما معدودة. فإزاي؟ ولذلك ابن كثير رحمه الله، وعندكم هنا المحقق يذكره أيضا تحت في الهامش، ابن كثير ذكر أن بعض الشيوخ قال لصاحبه أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يجب. فين في القرآن إن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحبك وكل عام قربنا وحبك رب العالمين. فتلى الشيخ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ سبحان الله. علق ابن كثير قائلا وهذا الذي قاله حسن، وهذا الذي قاله حسن. عندكم في المحقق يقول قال ثم قال الشبلي له أي لابن مجاهد قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت، يعني حفظ القرآن وتقرأ وكذا، أين في القرآن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال فسكت ابن مجاهد. فقال له أبي قل يا أبا بكر قال قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فقال ابن مجاهد كأنني ما سمعتها قط، كأنني ما. وسبحان الله ساعات كان الإنسان كأن الحديث ده أول مرة يسمعه في حياته، كأن الآية دي أول مرة يقرأها في حياته. ودي فائدة سبحان الله مجالس العلم والتذكير. طيب قال الله سبحانه وتعالى فينا فائدة لغوية ذكر بعض أهل العلم، كلمة بشر دي هنا كلمة بشر دلالة على الجمع. تمام كده؟ طيب في سورة القمر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، دي مفرد ولا جمع؟ ها يا جماعة، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، كلمة بشر دي اللي فيها في سورة القمر مفرد ولا جمع؟ مفرد صح؟ تمام. طب الأولى جمع، الأولى جمع. فقالوا إن في كلمات تكون للمفرد والجمع، الكلمة نفسها يعني كلمة بشر وكلمة ضيف وكلمة خص، الثلاثة دول كمان مفرد ومثنى وجمع والمصدر أيضا، وده في اللغة يسمى اشتراك، يسمى يا جماعة اشتراك. هات مثلا نجيب إيه مثلا بشر وضيف وخص، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ تمام. ضيف إبراهيم ده مش واحد. طب ينفع تقول فلان ضيف عندي فلان تمام يا جماعة. يبقى بشر طيب احسن بشر وضيف وخصم. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول في التفسير الميسر يا أهل اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الحق والهدى بعد مدة من الزمن بين إرساله بإرسال عيسى بن مريم لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فلا عذر لكم بعد إرساله إليكم فقد جاءكم من الله رسول يبشر من آمن به وينذر من عصاه والله على كل شيء قدير من عقاب العاصي وثواب المطيع. وفي انتهى من تفسير ميسر. في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. ولذلك يعني أختم بها إن شاء الله إن البشارة والنذارة دي هي مهمة الأنبياء. فالإنسان لابد دائما كلامه يكون تبشير خوف يعني رجاء وإنذار خوف. الإنسان ما يكونش ليه أسلوب واحد فقط عشان ما يخليش الناس تأمن مكر الله أو إنسان تقنط الناس تقنط. فده يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي التعامل مع الناس في تذكيرهم بدين ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة القادمة هيكون معنا قصة سيدنا موسى والجبارين قصة طبعا مهمة جدا لعلنا إن شاء الله يعني ناخدها بشكل موسع شوية يعني أكثر من المعتاد. فعارفين كده يعني إحنا ناخد بعض الآيات نزود شوية. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. هناخد بقى الفوائد اللي فيها ونفسية اليهود وإيه اللي عملوه مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والأرض المقدسة. نسأل الله عز وجل أن يحرر لنا بيت المقدس وأن ينصر إخواننا في غزة وأن ينتقم من اليهود من ولاهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.